اللهم أمتعني بأبي بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يؤخر الله شيئا عن أجلها ولا يتقدم شيئا عن حله، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل فيه واضح في أن الآجال مضروبة معدودة، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول إن هذا أمر فرغ منه. لكن ظاهر الحديث حديث أم حبيبة أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب لكان أفضل، ولم يقل إنه ممنوع، فدل على جوازه. لكن ينبغي أن نقيد بالطاعة، إذا قلت أطال الله عمرك على طاعته هذا حسن، أما تقول أطال الله عمرك فقط هذا ما ليس دعاء، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إذا طال العمر على شر هذا شر ليس خيرا، وإذا طال العمر على خير هذا. فإذا أردت أن تدعو لأخيك تقول أطال الله عمرك على طاعته، ونحن في لهجتنا الدارجة نقول أطال الله عمرك طول الله عمرك، هذا ينبغي أن يضاف إليها على طاعته حتى تحصل الفائدة، ستكون الدعوة فيها خير. وبهذا القدر نكتفي، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نعم. يقول السائل: هل ثبت اسم القادر كونه من أسماء الله الحسنى، وما الدليل عليه؟ القادر اسم القدير، الله على كل شيء قدير من أسماء الله. أما القادر يحتاج إلى تأمل في وقت آخر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما يدعو الأئمة في هذا الدعاء في القنوت: يا حنان يا منان، فهل الحنان اسم من أسماء الله الحسنى؟ المنان نعم ورد: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض. أما الحنان ما أذكر شيء يدل على هذا، لكن أظن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا، يحتاج إلى بحث ومراجعة. أما المنان ثابت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سبق وأن ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز الدعاء بالصفات مثل يا رحمة الله ارحميني، وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فكيف الجمع بين القولين؟ الاستعاذة غير الدعاء، الاستعاذة جائزة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، ثابتة، لأن الله تعالى بذاته وصفاته هو المستعاذ به. يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذه كلها ثابتة. والاستعاذة بالصفات استعاذة بالله، لأن الله بذاته وصفاته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أدلة كثيرة، بخلاف النداء والدعاء. دعاء هذا هو الممنوع، والذي قال الشيخ الإسلام إنه ردة، لأنه يشعر بفصل الصفة عن الذات، ولأن فيه خطاب مناداة الله باسم الأنثى، ويشعر بأن الصفة منفصلة، بخلاف الاستعاذة فإنه ثابت، أدلته كثيرة كما سمعت، وهو استعاذة بالله وأسمائه وصفاته، وهذا توقيفي، هذا ورد، الاستعاذة واردة في أدلته كثيرة لا حصر لها، ومنه القسم كذلك بالعزة، قال الله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وفي قصة الرجل كما صحيح الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر الجنة دخولا: لا وعزتك، قسم العزة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نقول إن الحوادث متسلسلة في الماضي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولا شيء معه؟ نعم، كان الله ولا شيء قبله، وكان الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء معه، وفي لفظ ولم يكن غيره. هذا مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على هذا، يفيد أن الله هو الأول ليس قبله شيء، ولا ينفي أن يكون فعالا. فعال من صفته، هو فعال فهو الله وليس معه شيء، لأن كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم، كل فرد من أفراد مسبوق بالحدث، لكن لا نثبت فترة يعطل فيها الرب. ما في منافات. كان الله ولم يكن شيء قبله، فالله هو الأول، كما ومثل اسمه الأول، الأول هو الأول والآخر، فالأول ليس قبله شيء، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وهو فعال لم يزل يفعل ولم يزل يخلق إلى ما لا نهاية. وكل خلق من مخلوقاته، كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم، أوجده الله بعد أن لم يكن. فالله هو الأول وهو ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وليس قبله شيء. نعم، فلا منافاة. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: أليس قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية دليلا على اسم القادر لله جل وعلا؟ بلى دليل، هذه الآية دليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، إشعارا بفناء الجنة، نريد كشف هذه الشبهة. ما فيه إلا ما شاء ربك في الجنة، هذا في النار. غلطت يا أخي في قراءة الآية. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا في النار. وأما في الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. قال بعدها عطاء غير مجذود، غير منقطع. وأما قوله إلا ما شاء ربك، فهذا قال أهل العلم إن هذا الاستثناء إنما هو يرجع إلى موتهم في الدنيا، الموت التي كتب عليهم، أو إلى حالتهم في البرزخ، ولهذا قال بعده عطاء غير مجذود، يعني غير منقطع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد تأتيني بعض التخيلات كتخيل الرب أو العرش حتى أعتقد أني أخرج من الإسلام بها، فبما تنصحونني؟ إيش هذا السؤال؟ يقول: قد تأتيني بعض التخيلات كتخيل الرب أو العرش حتى أعتقد أني أخرج من الإسلام بها، فبما تنصحونني؟ أنصحك بأن تقطع التفكيرة هذه والله تعالى، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، والله تعالى ليس لا يماثل أحد من خلقه. وعليك أن تفكر بأسماء الله وصفاته، تفكر بأسماء الله وصفاته، لأن العباد كما سأتي يعلمون الله بأسمائه وصفاته، ولا يعلمون كنها، لا يعلم كنهه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. أما مسألة تخيل العرش سهل، العرش مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم البارحة الكلام في أنواع جاء الدراسة. في الحديث في حديث أبي هريرة أن الشيطان يأتي الإنسان يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. قال فإذا وجد ذلك أحدكم فلينتهي، يعني يقطع التفكير وليستعذ بالله من الشيطان. وجاء في حديث آخر في غير الصحيحين: وليقرأ الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقطع التفكير تفكير ويقول آمنت، وجاء في الحديث يقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي يقطع التفكير ويقول آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويفكر في أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم البارحة الكلام في أنواع الإرادة، وبناء على ذلك فهل يجوز للشخص إذا سئل عن شيء لم يفعله من أمور العبادة أن يقول: ما أراد الله ذلك؟ لا يقول ما أراد الله ذلك إلا إذا أراد الإرادة الكونية، ما أراد ذلك. وأما إذا أراد الإرادة الدينية فلا، لأن الله أراد ذلك وأحب من العبد أن يفعل الواجبات والمستحبات. وبالمناسبة أن الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة القدرية، من الفروق بينهما أن الإرادة الكونية لا تتخلف مرادها، بخلاف الإرادة الدينية فقد يتخلف. فإذا أراد الله كونا وقدرا من العبد أن يفعل لا بد أن يقع، لا يتخلف، فلا يتخلف أحد عن الموت إذا أراد الله له الموت، لا يتخلف. أما الإرادة الدينية فقد يقع مرادها وقد لا يقع. فالله تعالى أمر جميع الناس، جميع المؤمنين، قال وأقيموا الصلاة، منهم من الناس من صلى ومنهم من لم يصلي، ويجتمعان في حق المؤمن المطيع، يجتمع في حق المؤمن المطيع كأبي بكر. فالله أراد له الإيمان كونا وقدرا، وأراد له الإيمان دينا وشرعا، وتتخلف الإرادة الدينية كما في أبي لهب، فالله أراد من أبي لهب الإيمان شرعا ودينا، لكنه ما أراده كونا وقدرا، فوقع الإرادة الكونية. فإذا الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والإرادة الدينية قد يتخلف مرادها. الإرادة أيضا، الإرادة الكونية تتعلق بفعل المريد وهو الله، والإرادة الدينية تتعلق بفعل العبد. الله أراد من العبد أن يصلي وأن يصوم، فإن أراده كونا وقدرا وقع، وإن لم يرد فلا يقع. نعم. أحسن الله إليكم، كيف يكون الجمع بين الآجال المضروبة وبين حديث وينسأ له في أجله وبين حديث إن الدعاء والقدر لا يعتلجان في السماء؟ نعم، هذه من المباحث التي داخلة في هذا. ذكرنا السائل قوله في الحديث إن صلة الرحم تزيد في العمر، وفي الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالحديث لا يزيد في العمر إلا الصلة، أو كما ورد، فصلة الرحم تزيد في العمر، بمعنى أن الله قدر هذا الشيء لسببه، قدر أن هذا يطول بعمره، يطول عمره بصلة الرحم، قدر الأمرين، صلة الرحم وطول العمر، وأنه لا بد من وقوع صلة الرحم لكن بالسبب. فالقضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء مبرم هذا لا يتخلف، وقضاء معلق بالسبب، كما في حديث قدسي أن الله تعالى قال وإني إذا قضيت قضاء، ويا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني القضاء المبرم. أما القضاء غير المبرم المعلق بالسبب، هذا معلق بسببه ويقع بسببه. فمثلا قدر الله هذا على هذا أن يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا ينقص عمره بقطيعة الرحم، فالأمران مقدران، طول العمر والصلة الذي هو السبب، والأمران مقدران، قصر العمر والسبب الذي هو القطيعة. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فالمراد وما ينقص من عمر معمر آخر، وما يعمر من عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، كقولك عندي درهم ونصفه، قولك عندي درهم ونصفه يعني نصف درهم آخر، هذا الدرهم الأول، عندي درهم ونصفه يعني عندي درهم ونصف درهم آخر، مثل قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر إلا في كتاب. وكذلك أيضا الدعاء قد يكون سبب، إذا قدر الله أن يحصل، كتب الله أن يحصل المقدور بهذا السبب، يكون الأمران مقدران. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الحلف بمثل هذه العبارات وحياة الله أو علم الله أو مصحف الله أو كلام الله؟ نعم، وعلم الله وحياة الله وكلام الله، أما ومصحف الله لا، ما يصلح، ما يقال ومصحف الله، أو قول والمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غيره، فيه الورق وفيه المداد وفيه الكتابة، هو مخلوق، فلا يقول والمصحف، يقول وكلام الله لا بأس، يحلف بكلام الله، بعلم الله، بحياة الله، صفة من صفاته، من عزة الله، مثل قول الله تعالى عن النبي فبعزتك، قول الرجل الذي هو آخر أهل الجنة خروجا من النار، لا وعزتك لا أسألك غيره. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل طبقة الموحدين في النار تفنى بعد خروجهم منها أو لا؟ قال بعض أهل العلم إنه ما جاء من الآثار على النار تفرى فهو محمول على الطبقة التي فيها العصاة، وعلى كل حال فهم يخرجون من النار، وأما نار الكفار فهي باقية مستمرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أبد الآباد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن الله قبل كل شيء وهذا معلوم، أليس هذا فيه أن هناك فترة كان الله ولم يكن شيئا موجودا سواه؟ وأليس هذا يدل على أن الحوادث لها بداية وليس لها نهاية؟ هذا كلام أهل البدع كما سمعت، لا نعيد الكلام مرة أخرى، نعيده مرة أخرى، ارجع إلى الكلام الآن، ارجع إلى الشريط واسمع الكلام. أهل البدع يقولون في فترة، وأهل السنة يقول ما في فترة، كان الله ولم يكن شيئا قبله ما يلزم يكون فترة، لأن الرب فعال والفعل صفة كمال ولم يزل الرب يفعل، فكونك توجد فترة تمنع تجعل الرب تعطل الرب من الكمال، هات الدليل على هالفترة، ما في دليل. ولكن وكون الله قبل كل شيء وهو الأول لا يمنع أن يكون فعال في كل وقت، كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم، كائن بعد أن لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال إن قولنا إن صفات الأفعال حادثة الآحاد؟ إيش؟ كيف نرد؟ كيف نرد على من قال إن قولنا إن صفات الأفعال حادثة الآحاد يلزم عليه أن يكون الله محلا للحوادث؟ لا يلزم، لأن هذا بالنسبة للمخلوق، لأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، هذا يلزم بالنسبة للمخلوق، أما الله فلا يلزم، لأن الله ليس كمثله شيء، كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حدث اليوم مشكلة مع والدتي وهي سريعة الغضب كثيرة الشتم واللعن، وقامت اليوم بعد غضب شديد بسب الله جل وعلا، وقالت بعبارة صريحة: الله يلعن الذي خلقك. فأنا الآن محتار ماذا أفعل معها، وما المطلوب مني بنصحها بعد هذا الذنب العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان الغضب سيطر عليها حتى إنها فقدت عقلها وفكرها فلا تؤاخذ، إن كان معها شعور فهذه ردة على الإسلام، أعوذ بالله، عليها التوبة والاستغفار والندم، وعليك بعد ذلك أن تتوب إلى الله إن كنت تسببت في غضبها وإغضابها، عليك أن تبتعد عن كل ما يغضبها وأن تخرج من البيت، ليس لك أن تسبب في إغضابها، كيف تسبب في غضبها؟ مهما كانت الحال لا تسبب في غضبها ولو في أمور مكروهة. فالمقصود أن كان غاب شعورها ولا تعقل فتكون مرفوعة عنها القلم، لأنه لا عقل لها، وتكون داخلة رفع القلم على ثلاثة، وإن كان معها شعورها فهذه ردة عن الإسلام، صلى الله عليه وسلم والعافية. والواجب التوبة، عليها التوبة والندم على ما مضى والعزم الجازم على عدم العود، وأنت أيضا تأثم، عليك إثم عظيم إن كنت متسببا في غضبها، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى ولا تعود لإغضابها مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما هي أشهر كتب المعتزلة والأشاعرة في هذا الزمان حتى لا نقع فيها؟ هذه الأحسن لا نذكر الكتب، هذه كتب المعتزلة والأشاعرة كثيرة، عبد الجبار المعتزلة والأصول الخمسة، جوهرة التوحيد في مذهب الأشاعرة، وغيرها كتب لا حصر لها ولا داعي إلى ذكرها، إنما عليك أن تسعى عن كتب السنة والجماعة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع المنافع، صلى الله على محمد وسلم.